ليمين لم ينعقد، هذا بالاتفاق لا يجزي، لكن إذا حلف له أن يقدم الكفارة قبل الحنث، وإن أخرها بعد الحنث أجزأته بالاتفاق. وأمر آخر الذي يقول أن الإضافة من إضافة المسبب إلى سببه، يقول أن الزكاة هذه لا تلزم إلا من أفطر بعد صيام، والذي يقول إنها من إضافة المضاف إلى وقته، بمجرد حلول الوقت تلزم المسلم ولو لم يكن ممن يلزمه الصيام. قال رحمه الله: وزكاة الفطر واجبة على كل حر وعبد. حديث ابن عمر في الصحيح: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر إلى آخر الحديث، فرض، فهي واجبة وهي فريضة، يأثم تاركها ويؤجر عليها. لكن هل يطلق على زكاة الفطر الفرض؟ الوجوب معروف، معروف وجوب زكاة الفطر، لكن هل يمكن أن يقال أن زكاة الفطر فرض؟ الذي لا يفرق بين الفرض والواجب ما ليس عنده إشكال يطلق الفرض هنا، لا سيما وقد وافق النص. ولو قيل إن إطلاق الفرض أولى من إطلاق الواجب لموافقة النص، وينظر في المراد بالفرض في الاصطلاح الشرعي، ولا ينظر إلى إطلاق الفرض في المصطلحات الحادثة، لنطبق النص الصحيح على الاصطلاح الشرعي. لا يلزم مطابقة الاصطلاح الشرعي على العرف الخاص عند أهل العلم الذي هو اصطلاحهم، ما يلزم، كما تقدم مرارا وأمثلة لذلك. المقصود أن من لا يفرق بين الفرض والواجب يقول سواء قلنا فرض أو قلنا واجب لا إشكال، مع أن إطلاق الفرض المراد به الفرض في الاصطلاح الشرعي أولى من إطلاق الواجب لأنه هو الوارد. الذي يفرق بين الفرض والواجب كالحنفية يقول صدقة الفطر واجبة وليست بفرض، يقولون واجبة وليست بفرض. الصحابي ويجمع بين معرفته بالألفاظ والمدلولات الشرعية وبين معرفته بلغة العرب، وهو أقدر الناس على التعبير بالمراد. يقول الحنفية زكاة الفطر واجبة وليست بفرض. لماذا؟ لأن على اصطلاحهم أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني. وعندهم وعند غيرهم أن حديث ابن عمر ليس من باب ما يفيد القطع، وإنما يفيد الظن، وإن صح ويجب العمل به، ما يختلفون في وجوب العمل بخبر الأحاديث صح، لا يختلفون، لكن كونه يفيد القطع أو الظن هذا محل الخلاف، وجماهير العلماء على أنه يفيد الظن إلا إذا احتفت به قرينة ترفع الاحتمال المرجوح، لأن ما خبر الواحد، خبر الواحد، خبر الثقة ثبت الواحد يتطرق إليه احتمال عدم الثبوت، وإن كان هذا الاحتمال ضعيفا، فمالك نجم السنن من أوثق الناس حفظ عليه أخطاء وأوهام، فهل نستطيع أن نجزم بما رواه مالك ونحلف عليه وأنه يفيد القطع بحيث لا يحتمل النقيض؟ هذا قول كثير بل أكثر أهل العلم، أن مالك ليس بمعصوم، وغير مالك من الرواة، لكن مالك يمثل به لأنه نجم السنن. إن احتف بخبر مالك أو خبر غيره من أهل العلم قرينة تكون في مقابل هذا الاحتمال أفاد القطع. ومن أهل العلم من يرى أن خبر الواحد إذا صح يفيد القطع مطلقا، وهذا معروف عند الظاهرية وبعض أهل السنة. لكن إذا نظرنا إلى الواقع لا يعني أنه يفيد الظن، الظن يا أخوان ليس بقادح في الخبر كونه يفيد الظن، لا يقدح في الخبر إلا إذا كانت نظرتنا إلى الظن قاصرة، نظرنا إلى الظن باعتبار أنه أكذب الحديث، كيف نقول أن هذا خبر ابن عمر أكذب الحديث مو بصحيح؟ طيب إن الظن لا يغني من الحق شيئا نطبقه على مثل هذه الأخبار ليس بصحيح، فالظن هو الاحتمال الراجح مفيد للعمل لوجوب العمل بلا شك، وهذا لا يختلف فيه أحد مما يعتد بقوله. الظن أيضا كما يطلق على الاحتمال الراجح يطلق على ما لا يحتمل النقيض، على ما يفيد القطع، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. يكفي الظن في مثل هذا في الاعتقاد؟ ما يكفي، لابد من اليقين الجازم الذي لا يحتمل النقيض. فالذين حملتهم الغيرة على أخبار الرسول عليه الصلاة والسلام وتهجموا على من يقول أنها تفيد الظن خافوا من أن يقال ما دام تفيد الظن والظن لا يغني من الحق شيئا أن يطرح العمل بالسنة، وهذا تخوف في مكانه. لكن يبقى أننا إذا فصلنا المراد بالظن وأنه يبدأ من كونه أكذب الحديث إلى كونه يتدرج إلى أن يكون مفيدا للقطع، ويبقى أن الخبر الذي يختلف في إفادته أهل العلم الظن أو العلم هو الاحتمال الراجح لا الوارد في مثل قوله جل وعلا الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، هذا ما يختلف في أحد أنه مفيد للقطع واليقين، ولا أيضا يتناول ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام إنه أكذب الحديث، ولا في قوله جل وعلا إنه لا يغني من الحق شيئا. فإذا حددنا المراد بالظن الذي يفيده خبر الواحد وقلنا مع كونه يفيد الظن يجب العمل به اتفاقا، انتهى الإشكال، ينتهي الإشكال. ما تقول لي والله خبر الواحد يفيد القطع مطلقا، لو أصدق الناس قال لك إن زيدا قدم هل تحلف على هذا الخبر؟ ما في احتمال أن يخطئ؟ رأى شخصا يشبه زيدا أو بلغه عن أحد أنه قال إن زيدا قدم يمكن أن يخطئ، كما حفظ على الأئمة الحفاظ أخطأ، فالحفظ عن ابن عباس أنه أخطأ وغيره من الصحابة ومن يعرى من الخطأ والنسيان. وما دام هذا الاحتمال موجود فإنه لا يفيد القطع الاصطلاحي، القطع الاصطلاحي، وإن جاز الحلف واليمين على غلبة الظن، أحيانا يجوز اليمين والحلف على غلبة الظن. ولذلك يقول بعض أهل العلم لو حلف أحد أن جميع ما في الصحيحين صحيح ما حنث. لماذا؟ لأن غلبة الظن متحققة. والذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام والله ما بين لابتيها أهل بيت أحق منا، ما قال له الرسول هل أنت متأكد وبحثت عن البيوت كلها ولا كفر عن يمينك، حلف على غلبة الظن. يلزم من حلف هذا أن لا يوجد في المدينة أفقر منه، لكن هذا غلب الظن فيجوز الحلف عليه. المقصود أن بعض الناس عنده حساسية من هذا الموضوع لأنه لم يفصل أو لم يتلقى التفصيل في المراد بخبر الواحد والمراد بالظن الذي يفيده. ولا يعني هذا، نعم المبتدعة ركبوا على هذا القول أشياء وقالوا ما دام خبر الواحد لا يفيد اليقين لا تثبت به العقائد، وأهل العلم من أهل التحقيق، والكلام الذي نقوله هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن حجر وجمع من أهل العلم، أن خبر الواحد لا يفيد اليقين إلا إذا احتفت به قرينة. هؤلاء الذين يقولون أن خبر الواحد الأصل فيه أنه يفيد الظن يثبتون به العقائد، فالعقائد تثبت بما تثبت به الأحكام مما صح وحسن من الأحاديث، يعني في دائرة القبول. يوجد من طلاب العلم ومن أهل العلم أهل غيره يخشون من التباس الحق بالباطل فيحسمون المادة، وهذا منهج في الجملة مقبول غيرة على السنة، لكن يبقى أنه يصادم الواقع. الآن كونه يخبرك عن خبر شخص واحد مثل ما يخبرك اثنين، لا يعني غلبة الظن زادت، مثل ما يخبرك ثلاثة ما بصحيح. وقل مثل هذا في عشرة أو مئة، الأخبار لا شك أنها متفاوتة، والعلم واليقين الذي يقرره أهل العلم اصطلاحا هو الذي لا يحتمل النقيض، ما في احتمال أن يخطأ أن يكون فيه خطأ. وما دام الاحتمال أن يكون فيه خطأ وحفظ على الأئمة الحفاظ حتى من الصحابة شيء من الخطأ والوهم، ومن يعرى من الخطأ والنسيان، وابن عباس يقول تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، وافقه أحد؟ ما وافقه أحد. لماذا؟ لأن في القصة ما هو أثبت من خبر ابن عباس، من حديث ميمونة نفسها ومن حديث أبي رافع السفير بينهما. فإذا وجد راجح ومرجوح، هل نستطيع أن نقول أن هذا المرجوح وإن صح يفيد اليقين؟ يعني مع وجود التعارض في الأدلة، هل نستطيع أن نجزم ببطلان أحد الحديثين وكلاهما في الصحيح مثلا؟ نقول ما دام هذا الاحتمال ولو كان مرجوحا فإنه يخدش في إفادة الخبر إلى أن يصل إلى حد عدم احتمال النقيض، معناه نسبته نسبة الصحة فيه 100%. لكن لو صارت النسبة 99، هل نستطيع أن نقول يقين وعلم اصطلاحي؟ ما نستطيع أن نقول، لأن احتمال النقيض موجود مع ضعفه. زكاة الفطر واجبة، الحنفية يقولون واجبة وليست بفرض، وغيرهم يقول لا مانع أن يقال فرض اتباعا للحديث، ويقال واجبة لأنه لا فرق بين الواجب والفرض عند الأكثر. الحنفية يقولون لا واجبة وليست بفرض. طيب ابن عمر يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لا، اصطلاحنا أن من أو اصطلاحنا أن ما أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي. حديث ابن عمر وإن صح ووجب العمل به لأنه لا يصل إلى حيز القطع. طيب فصلي لربك وانحر، فصلي لربك وانحر، قالوا صلاة العيد واجبة وليست بفرض، واجب والأضحية واجبة وليست بفرض، ثبتت بدليل قطعي من كلام الله جل وعلا، فصلي لربك وانحر. قالوا دليل قطعي صحيح على العين والرأس من حيث الثبوت مقطوع به، لكن دلالته على صلاة العيد أو الأضحية ظنية، لأنه يعني يمكن أن ينازع قل ما بصحيح أن المراد صلاة العيد. فما دام الدلالة احتملت فلا يقطع بها، وحينئذ تكون دلالة ظنية، فما يفيده هذا الأمر وإن كان قطعي الثبوت لا يكون فرضا وإنما يكون واجبا. طيب معارضة الحنفية في اصطلاحهم لمثل لقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الاختلاف بين الحقيقة الشرعية الثابتة بالنص الصحيح وبين الحقيقة العرفية والاصطلاح الخاص عند أهل العلم، هل يقدح في صاحب الاصطلاح؟ فمثلا في قوله جل وعلا فعززنا بثالث، ما معنى العزيز عند أهل العلم؟ ما يرويه اثنان، بعضهم يقول أو ثلاثة، لكن ما يرويه اثنان عزيز عندهم. هل نقول أن قوله فعززنا بثالث يبطل قول أهل العلم أن العزيز ما رواه اثنان؟ طيب لو بعث أحد ثلاثة أشخاص لمهمة ثم أرسل رابع ثم قال إني بعث ثلاثة فعززتهم برابع أو خامس، يقال أخطأت؟ ما في عزيز إلا ثلاثة أو اثنين؟ التعزيز التقوية. فما نقول إن أهل العلم لما قالوا العزيز مروي اثنين أنهم خالفوا ما جاء في القرآن، لأن المراد بالتعزيز التقوية ولا يصادم بها الاصطلاح. ومثل ما قلنا مرارا في قوله جل وعلا كأنها جمالة صفر، لو حلف أعرابي صاحب إبل في المئة من عمره قال أنا والله من ظهرت على هذه الدنيا ما رأيت جمل أصفر، هل نقول إن هذا مكذب للقرآن؟ نعم، لأن اصطلاحه يختلف عما جاء في القرآن، والألوان تختلف من زمان إلى آخر، الألوان تختلف من زمان إلى آخر. فيه لون كان يسمى قرمزي، قرمزي، وأنا كنت أظن أن هذه التسمية محلية، أننا كنا نسمعها من كبار السن، فإذا بكتب العلم تذكر حتى بالقرطبي مر علينا اللون القرمزي. طيب مشت الأيام انقطعت هذه التسمية، صاروا يسمونه بنفسجي، ثم مشت الأيام يسمونها الآن إيش؟ موف. لو حلف واحد إني والله ما شفت لون قرمزي بناء على اصطلاحه وعرفه الخاص، ترى هذا كلام يحل الكثير من الإشكالات في تضارب الاصطلاحات العرفية مع الشرعية. لو حلف هذا الأعرابي عمده مئة سنة يقول والله من طلعت ما شفت جمل أصفر، يقول الله جل وعلا يقول كأنها جمالة الصفر، الأصفر في اصطلاحه مثل عندنا لون أصفر، أنا مثل هذا، في جمل مثل هذا، لون جمل مثل هذا ما في، يعني أصفر فاقع، ها؟ شو؟ أي نعم، هل لي على الجا؟ في أحد شاف جمل مثل هذا؟ لكن هل بقر؟ لكن عندنا هذا اللون، في أحد شاف جمل مثل هذا؟ وهل هذا أصفر ولا لا؟ بالاتفاق أصفر. يقول لك والله ما رأيت جمل أصفر. نقول خالفت، عرضت القرآن. فلا بد أولا من معرفة مراد المتكلم واصطلاح المتكلم. يعني الحنفية فيهم أئمة كبار جبال في العلم والحفظ، ولا يخفى عليهم حديث ابن عمر ويقولون صدقة الفطر ليست بفرض بناء على الاصطلاح، لكن كلما قرب الاصطلاح العرفي من الاصطلاح الشرعي فهو أولى. هل يتعين أن نطبق الاصطلاحات العرفية على الاصطلاحات الشرعية؟ معناه أننا نقضي على جميع أو على جل المصطلحات العلمية ونستحدث اصطلاحات جديدة موائمة وموافقة لما جاء في النصوص، وهذا شيء درج عليه العلم من قرون. نعم، إذا اتفق الاصطلاح الشرعي مثل ما قلنا في غسل الجمعة واجب على كل مسلم مع الاصطلاح العرفي يبقى أن هذا هو الأصل، لكن ماذا نفعل بالمنكرات وعظائم الأمور التي ذكرت في سورة الإسراء ثم قال جل وعلا في ختام هذه المنكرات كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها؟ هل نقول إن هذه مكروهات بمعنى أنه لا يعاقب فاعلها، أو نقول نغير الاصطلاح المكروه عند أهل العلم ليتفق مع هذه المحرمات؟ يعني هل في مثل هذا التضارب في الاصطلاح العرفي الخاص عند أهل العلم مع الاصطلاح الشرعي أو مع اللفظ الشرعي؟ هل في هذا ما يذيب هيبة النص في نفس القائل؟ نعم، إذا عرف المراد واستقر وثبت عند اللي ما يفهم مثل هذه الأمور يقول وين أبو حنيفة، وين ابن عمر يقول فرض، نقول لا ما هو فرض. أنا أقول مثل ما قال الأعرابي، والله ما رأيت جمل أصفر يعني مثل هذا، يحنث ولا ما يحنث؟ إذا حلف أنه ما رأى جمل أصفر ما يحنث، لماذا؟ لأن الأيمان مبناها على الأعراف من حيث المعنى، من حيث المعنى الفرض لا شك أنه أقوى من الواجب من حيث اللفظ اللغوي، الفرض أقوى. وفيه أيضا عند غيرهم ما يوافقهم، فمثلا فروض الوضوء، هل غسل الوجه مثل المضمضة والاستنشاق عند الحنابلة؟ يعني هذا فرض وهذا واجب، فهم يفرقون شاء أم أبوا، لكن على نطاق لا يخرجهم عن حد اصطلاحهم لأنه ضيق. فالعلماء يفرقون بين الواجبات، لأن من الواجبات ما هو بالفعل واجب يرتب الإثم على تركه، ومن الواجبات ما هو أوجب منها. نعم، من فرضها. نعم، لكن يبقى بعد هنا مسألة وتنبيه ثاني، والعلم يجر بعضه إلى بعض. إذا قال الحنفية بوجوب القصر، بوجوب قصر الصلاة في السفر من قول عائشة فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقر صلاة السفر وزيد في الحضر، أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقرت الصلاة في السفر وزيد في الحضر، هل الجمهور يقولون أن القصر قصر الصلاة فرض مثل ما قالوا في صدقة الفطر؟ وليس بفرض لا عند الجمهور ولا عند الحنفية، لكن يقولون بوجوبه، فالكل خالف لفظ فرض، لأنه يحتمل أن يكون بمعنى الإيجاب ويحتمل أن يكون بمعنى التقدير، فالجمهور يحملون على أنه بمعنى التقدير. نأتي إلى مسألة أخرى وهي متفرعة عن هذا، فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، لا جناح عليكم. كيف يقول الحنفية بوجوب القصر مع قوله لا جناح، ولا يقولون بمثله في السعي مع قوله فلا جناح علي الطوف بهما؟ يعني مذهبهم قد يستدرك عليهم من هذه الجهة، كما أنه يستدرك على غيرهم من جهة أخرى، حيث أوجبوا السعي من قوله فلا جناح ولم يوجبوا القصر من قوله فلا جناح. لا خلاف في أن مسألة رفع الجناح فقط لا يقتضي الوجوب، لا يقتضي الوجوب، وإن كان من فقه عائشة رضي الله عنها أنه لو كان الأمر كما قلت تخاطب عروة لقال الرب جل وعلا فلا جناح عليه ألا يتطوف، فلا جناح عليه ألا يتطوف. والمسألة يعني تفصيلها وما يترتب على كل قول وما يجر إليه يحتاج إلى أوقات متطاولة لنكتفي بها، وهذا فيه إشارات قد يستفيد منها الطالب. نعم، ها إيه؟ لا، إذا توافق ننظر مراد أهل العلم في كلامهم، فإذا كان كلامهم موافقا لما جاء في النص هذا هو الأصل، لكن إذا كان كلامه غير موافق يقول لك فرض ويقول أوجب يبقى هذا اصطلاح ويؤاخذ بكلامه ويحمل كلامه على ما فسره في اصطلاحه ويبقى النص يدل على الوجوب والفرضية ولا فرق بينهما. نعم مبني على النص لكن مع ملاحظة الكلام النظري مقرونا بمواقع الاستعمال. الكلام النظري حينما يقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم هذا الفرض، هل هذه الزكاة وجوبها وتعينها مثل الفرائض الثابتة بأدلة قطعية أخذا من التفريق اللغوي بين اللفظين؟ وما دام فرض أقوى من في اللغة من وجب فيحمل الأقوى على الأقوى والأضعف على الأضعف، هي هذا التفريق عن حيث اللغة. لا فرض صحيح أنها ليست نص في الوجوب لاحتمال أن يكون المعنى قدر كما قال الجمهور في أول ما فرضت الصلاة ركعتين، الاحتمال قائم. فما دام هذا الاحتمال قائم وهو الذي جعل الحنفية مع كون اصطلاحهم ماشي، يعني ماشيين اصطلاحهم حتى على النصوص، يعني المفترض أن النص هو القائد وأن يكون الاصطلاح منزل على النص ولا ينزل النص على الاصطلاح، هذا المفترض. لكن نحن نواجه بكتب قائمة ومعول عليها من قرون، كيف تتعامل معها؟ لا بد أن تفهم هذه الاصطلاحات على مرادهم، وإلا معناه أنك تعطلها، معناه أنك تعطل هذه. وزكاة الفطر واجبة على كل حر وعبد، كل حر وعبد ذكر وأنثى، العموم هنا كل، مع هذا التفصيل الحاجة إليه من أجل أن يتناول الصغير والكبير المسكوت عنهما، وإلا لو قال على كل مسلم حر أو عبد ذكر أو أنثى صغير أو كبير، نعم عاقل أو غيره، انتهى الإشكال. لكن ما دام بقي من أفراد العموم مما لم يذكر يكون التنصيص على هذه الأفراد لا يعني التخصيص، فيبقى أن هناك مما يتناوله العموم الكبر والصغر. من المسلمين، وهذه لفظة جاءت في حديث ابن عمر واختلف العلماء في ثبوتها، مثل هذه الزيادة هل هي محفوظة أو غير محفوظة، والأكثر على أنها محفوظة وأن مفهومها مراد، وأن غير المسلمين لا تجب عليهم الزكاة، لا تجب عليه زكاة الفطر عن نفسه وهو كافر، هذا ما في خلاف. لكن إذا كان كافرا وتحت يده عبد مسلم، تحت يده عبد مسلم في ملكه عبد مسلم، يجب عليه أن يزكي عن هذا العبد المسلم؟ نعم، الخلاف الطويل في هذه اللفظة هل هي محفوظة أو شاذة له أثر في الواقع ولا ما له أثر؟ كونه كافر غير مسلم مهما كان ذمي ولا وثني ولا غيره، عليه زكاة فطر طهرة للصائم، ما ليس من أهل الطهرة، أموال الدنيا وبحار الدنيا ما تطهر، ها؟ ففائدة ثبوت هذه الكلمة، هذه اللفظة في الحديث، إذا قلنا من المسلمين هل تلزم الكافر زكاة رقيقه المسلم أو لا؟ نعم لكن التأسيس أولى من التأكيد. ها؟ كافر تحت ملكه عبد مسلم. الأصل أنه يجب تحريره لما يجب، نعم، من باب أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، لكن ما تمكن، وجده يباع اشترى وانتقل به إلى بلده وما تمكن المسلمون من شرائه. هل الكافر من مناطات التكليف ولا لا في مثل هذا؟ يعني من باب مخاطبة الكفار بفروع الشريعة. لكن جمهور العلماء الذين قالوا إنه مخاطب يقال إنه لا يكلف به ولا تؤخذ منه ولو دفعه ولا تقبل منه. يبقى هذا المسلم بدون زكاة فطر؟ يبقى هذا المسلم ما يطهر بعد صيامه؟ لا تلزمه أحسن الله إليك لأنه لا مال، هو ما تلزمه، لكن قدره أن كان بيد كافر وقوله من المسلمين يخرج هذا. صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو 4 أمداد بكفي الرجل المعتدل، لا الطويل اليدين ولا القصير، كفي الرجل المعتدل، وقدر بالوزن 5 أرطال وثلث، بمعنى أن كل مد رطل وثلث، وهذا بالعراقي، بالرطل العراقي. قبل توحيد وحدات الموازين بالكيلوات الرطل الوزن به موجود، وهذا والله أعلم يعني قريب من أيام الوزنة، يبيعون بالوزنة والرطل قبل توحيد الموازين، يمكن ب 84 أو 85. والرطل عندهم ثلث الوزنة، على هذا يكون 0.5 كيلو الرطل المستعمل، 0.5 كيلو تقريبا. وإذا قلنا الرطل 0.5 كيلو وخمسة الأرطال صير كيلوين، الثلث كم نحطه؟ بسم الله عليكم يقدرون 600 جرام الرطل. والله ما أدري، أنا كأنها خيال قدامي، لأن أهل العود ما تركوا إلا قريبا يبيعون في البقول، كان يبيعون بالرطل. والله يا شيخ أن كأنه سراب أمامي، كأنه يعني ما لا أحققه، لكن الذي استقر عندي من كلام الناس أنه ثلث الوزنة يعني 0.5 كيلو تقريبا. يبقى أنه 0.5 كيلو لو طبقنا على الرطل العراقي وقلنا 0.5 كيلو، 5 كيلوين ونصف والثلث سدس، لأنه قريب مما يفتاب يعني بين من يرى أنه 3 كيلو أو 1.5 كيلو، يعني مو بعيد يعني. فيكون الرطل الذي عندنا يستعمل في بلادنا هو الرطل العراقي، يعني قريب من مما حدد به أهل العلم. وعلى القول بأنه 600 جرام يصير 3 كيلو، خلاص كمل 3 كيلو. يختلف أهل العلم في وزن الصاع النبوي من 3 كيلو إلى 1.4 كيلو، يعني أقل ما قيل فيه 1.4 كيلو، قيل 1.4 كيلو، 1.5 كيلو يزيدون على ذلك ويصلون إلى 3 كيلو ولا يزيدون عليها. لماذا نحتاج إلى مثل هذا الاختلاف والصاع يمكن الوقوف عليه؟ وهل يجزئ وزن ما يكال وكيل ما يوزن في مثل هذا الباب؟ يجزي. لماذا؟ لأن الزيادة اليسيرة أو النقص اليسير أزد عليه احتياطا تبرأ ذمتك بهذا، لكن في باب الربا يكال ما يوزن والعكس لا، لا بد من التساوي، لا بد من التساوي. فلا يقال في باب الربا يباع التمر 100 كيلو 100 كيلو لا، أو البر 100 كيلو لا، ما فيه إلا بالآصع. قد يقول قائل أسواق الناس كلها تبيع بالكيلوات الآن، تمر وبر وغير، لك ما يبيعونه بتمر، يبيعونه بالدراهم. ذاك باعوه لو كان جزاف صح بيعوه بالدراهم ما في إشكال، لكن لو بيع بتمر مثله أو ببر مثله لا بد من التساوي ولا بد من الكيل، ولا يجزئ الوزن ولو كان التفاوت يسيرا، لأن شأن الربا عظيم، وهو 5 أرطال وثلث. عندك أمور لا تباع إلا بالكيل، العرف فيها الكيل، وأشياء لا تباع إلا بالوزن. فالذي جرى في الشرع بيعه كيلا في باب الربا لا يجوز بيعه وزنا بمثله. ليش؟ لأن التمر قد تجعل في الصاع كمية كافية وفيها زيادة، لكن إذا وزنتها وجدتها مثلا 3 كيلو. هات نوع ثاني من التمر نفس الصاع قد تزن كيلوين لأنه خف، وقد يكون مرصوص رص قوي جدا بصير 3-4 كيلو ممكن. فلا يتفق الكيل مع الوزن، وهذا في باب الربا لا بد أن يحتاط له. ولذا لا يجوز بيع المكيل وزنا ولا الموزون كيلا إذا بيع بجنسه، لأنه لا يضمن التساوي، والجهل بالتساوي عند أهل العلم كالعلم بالتفاضل. لكن هذا الباب ما أشبهه سهل، يعني زاد شيء أو نقص ممكن تخرج ما تبرأ به ذمتك. تمر بتمر وزن ما يجزي، ما يجزي، ما يجزي، لأن التمر مكيل، وإذا وزنت المكيل لابد من التفاوت، لأنه يختلف ثقل وخف. يعني وصل الحد في بعض البلدان عندما ألغيت المكاييل الشرعية التي كانت هي ما يتعامل به المسلمون من عصر النبوة إلى وقت قريب، أن يرفع دعوى على شخص في حوزته صاع لأنه يعاقب. في بعض البلدان رفع دعوى على فلان من الناس أن في حوزته صاع، فلما جيء به إلى القاضي، القاضي في حيلته إن حكم عليه مشكلة، وإما حكم عليها المدعي العام وراه من يتابع تطبيق الأنظمة. قال له للمدعى عليه: أنت ملكك لهذا الصاع باعتبار أنه إناء من الأواني يلقنه حجة، أو أنك تتعامل به مع الناس؟ لو بغى يتعامل مع الناس ما قدر، قاله إناء من الأواني، مع أنه من الموروثات الشرعية. فصاحب التحري ينبغي أن يقتني صاعا وما تفرع عنه، ويكيل زكاة الفطر أمام أولاده ونسائه وذريته بالصاع، لأن للارتباط الشرعي بين هذه الشعيرة وما تؤدى به. أما نسيان الناشئة لمثل هذه الأمور فهو قطع لهم عن تاريخهم. هذه أمور شرعية لا بد أن يطلع عليها الناشئة، لأن كيف تعظم هذه الشعيرة في نفس شخص منذ أن ولد ما سمع عنها ولا عرفها، يخرج أبو ليلة العيد ويشري كيس ويطلعه خلاص. لكن لو جئت بها إلى البيت وعندك صاع وكلت وشاف الكبير والصغير، وهذا صار هناك اتصال واستمرار لهذه الأمور الشرعية. بعض الناس ما يدري إن هناك شيء اسمه زكاة فطر، ما يدري، عاش بين مسلمين بين أبوين مسلمان ولا يعرف أن هناك صدقة فطر، لأن هذا يخرج ليلة العيد ويشتري، أو يعطي الجمعية يقول اشتروا بها زكاة فطر وأنتم تنبون عني أو إمام المسجد أو يكل الأمر لغيره. وبدأ الآن قريب منه في الأضاحي، وإن لم يكن عاما بدأ يعطون الجمعيات والمؤسسات التي تتولى ذلك، وأولاده ما يدرون هل هناك شيء اسمه أضحية ولا لا. تعظيم الشعائر لا بد منه، هذا من من من تقوى القلوب. فكيف تعظم شعيرة أو تزرع تعظيم شعيرة شرعية عند شخص ما يعرفها ولا سمع بها؟ مسألة ثانية، وهي إذا زاد على الصاع، إذا زاد على الصاع هل نقول إن هذا زاد على القدر المشروع ودخل خرج من القدر المشروع إلى حيز البدعة؟ يعني شخص غسل الأعضاء أربعا أربعا، هذا زاد عن المشروع، خرج إلى حيز الابتداع. هذا الذي أخرج قدر زائد على الصاع، هل نقول أنه خرج لأنه فعل فعلا ليس عليه عمل النبي عليه الصلاة والسلام؟ ويقولون في تقرير الابتداع في مثل هذه الزيادات، يقولون لئلا يظن أن عمله أكمل من عمل النبي عليه الصلاة والسلام، أما إذا ظن هذا مفروغ منه أو يؤديه إلى ذلك، مثل ما قالوا في قدر الزيادة في قدر المقدرات الشرعية سواء كانت من الأذكار أو غيرها. إذا زاد على الصاع ودفع صاعين مثلا أو ثلاثة، هل نقول إنه ابتدع؟ نعم. لماذا؟ لكن ما جاء في زكاة الفطر، يعني جنس الزكاة المعروفة العلة. نعم، لأن المقصود منها نفع الفقراء المعروفة العلة. فإذا كان القصد من هذا القدر الزائد نفع التقرب إلى الله جل وعلا بنفع الفقراء، لا أن يظن أنه زاد عما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، يرونه لا بأس به. ثم يبحثون المسألة من جهة أخرى، وهي أنه إذا أخرج أكثر من القدر الواجب فهل الجميع واجب أو الواجب يبقى واجب والقدر الزائد سنة؟ هم يفرقون بين الزيادة المتميزة عن الواجب وبين الزيادة غير المتميزة. فإذا أخرج كيس من الطعام يسع 15 صاعا عن 10 أشخاص بدون كيل، هذه زيادة غير متميزة، فهل يقال إن هذه الزيادة واجبة أو الزيادة مستحبة غير متميزة؟ وإذا كانت متميزة جاء بالكيس وكاله ووضعه في 15 كيسا صغارا وأخرج 10، قال هذا الواجب وهذا مستحب زيادة نفل، هذا لا خلاف في كونه تطوع، لكن يبقى أن الزيادة غير المتميزة فيها الخلاف. وش ترتب على هذا الخلاف؟ أنه لو أخرج كيس عن 10 أشخاص وما وصل إلى الفقير، تلف ما وصل إلى الفقير، يخرج 10 أصع أو 15 صاعا لأنه فرط في واجب. على الخلاف، نعم، من يقول أن الزيادة غير متميزة واجب يلزم أن يخرج كيس مثل ما أخرج الأول، وليقول الزيادة مطلقا مستحبة ولو لم تميز عندنا هي متميزة عند الله جل وعلا، ولا يلزمني إلا ما ألزمني به الشرع، هذا له وجه. وذكرنا مرارا من فروع هذه المسألة أنه لو دخل المسبوق والإمام راكع وقد مضى من ركوعه القدر الواجب المجزئ ثم أدركه المسبوق في القدر الزائد على الواجب، وقلنا بعدم صحة صلاة المفترض خلف المتنفل هذا مفترض، والإمام الذي أنهى القدر الواجب متنفل، على هذا ما يدرك الركوع. على هذه القاعدة أن الزيادة هذه غير متميزة يدرك الركوع، حتى عند الحنابلة الذين يقولون أن صلاة المفترض لا تصح خلف المتنفل. نعم. الله، أنا أقول هذه الشعائر لا يمكن تعظيمها في نفس من لم يرها، ما يمكن. وتسامح الناس فيما بعد إلى أن يقولوا بمذاهب أخرى على ما سيأتي في إخراج القيمة ونحو ذلك، ثم تصير معاد حتى القيمة ما تشاف، حول بالصراف وانتهى الإشكال. حتى الدراهم اللي اشترى بها فطرة ما تشاف. لا، التدرج إلى هذا الحد ما هو جيد. التوكيل لشخص يعني طرأ له ظرف أو ما يستطيع وما أشبه ذلك يعتبر، والأصل في التوكيل الجواز، لكن يبقى أن هذه الأمور شعائر، شعائر زكاة الفطر، الأضحية، والأمور التي ينشأ عليها الناشئة. نعم. بيديه إذا كان متوسط شمانة بقدرها من الأواني المعدنية هذه أو البلاستيك أو هذا صعب، لكن كيف يقرر أنه متوسط؟ كيف يقرر أنه متوسط؟ من تنظر إليه في الطول؟ ها؟ أنت تظن أن مد جرير بن عبد الله البجلي مثل مد بن مسعود أو غيره؟ فرق كبير. وش تعتبر نفسك أنت؟ ها؟ إيه، لأنك ما شفت أطول الناس وأقصر الناس. ها؟ صغير هذا؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. لكن أحسن الله إليك، هذه الأمداد التي الآن تقطع بناء على أسناد فيها تعتبر أحسن. هو الإشكال أنها مع وجود أسانيدها هل يقطع باتصال هذه الأسانيد؟ ما أظن. لا، هو فيها مسألة العمل والتوارث، تثبت بتواتر العمل والتوارث. يعني لو وجد أن أهل بيت يتوارثون صاع ويجزمون به كابرا عن كابر إلى أن يصل إلى العصر النبوي لا إشكال في هذا، لكن يبقى أن في إثبات مثل هذا دونه خرط القتاد. يعني مثل ما يقال هذا شعر النبي عليه الصلاة والسلام وهذه بردة النبي عليه الصلاة والسلام، كيف تثبت؟ أحسن الله إليك، إذا اختلفت طرق هذه الأسانيد واتحد قياس هذه، يعني وجد صاع موروث في اليمن وآخر موروث في مصر وراء ثالث موجود في الحجاز ورابع في نجد، وجيء من المشرق بصاع، كلهم يدعون أنهم ورثوها كابرا عن كابر بأسانيد متباينة وبلدان متباينة ثم اتفقت. نعم، يطمئن القلب إليها، يطمئن القلب إليها. هي دقيقة، لكن من الذي قدر الصاع الحقيقي النبوي بالوزن المقدر هذا؟ احنا نحتاج صاع مرة واحدة لأن كيل بثم نزن، لأن إبدال الكيل بالوزن في هذا الباب أمر سهل، ويبقى أن الصاع يستمر عليه ولا يعدل عنه إلى الوزن من باب تعظيم الشعيرة. فيها الرصين وفيها الكبير وفيها الصغير وفيها الخفيف وفيها في من كيلوين وأربعين جرام إلى ثلاثة، البون قريب من الكيلو، هذا ما هو الفرق يسير، الفرق كبير. نعم، لكن أنا ما حرّض شيء بنفسي، وعندي أن الاحتياط أولى، ثلاثة هذه مجزئة بالإجماع، الثلاث ثلاثة مجزئة بالاتفاق. يقول: وهو خمسة أرطال وثلث من كل حبة وثمرة تقتات. هذا على سبيل الإجمال، من كل حبة وثمرة تقتات في إطار الخمسة التي جاء بها الخبر على ما سيأتي، لأنه يقول لا يجزئ غير الخمسة. فالتعميم في قوله من كل حبة وثمرة تقتات مقيد بما سيأتي في الأصناف الخمسة. وإن أعطى أهل البادية الأقط صاعا أجزأ إذا كان قوتهم. سيأتي في كلامه أن الأقط مجزئ من غير هذا القيد، لأنه قالوا من قدر على التمر أو الشعير أو البر أو الزبيب أو الأقط إلا أن كان فيه إضمار أو الأقط بشرطه المتقدم، فيطرد كلامه الأقط بشرطه المتقدم أن يكون من أهل البادية إذا كان قوتهم، فيطرد كلامه بتقدير الشرط المتقدم. باقي شيء ما بالغ؟ إذا نقف على هذا وكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.